for you upcoming. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم خالد الذهبي. مستمعينا الأعزاء، ما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرافعي. وطمس الظلام هذه الرؤيا وتغيمت الدنيا، فأيقنت أن آثامي قد أقبلت علي ظلمة بعد ظلمة، والتمع شيء أحمر، فنظرت فإذا الدم يتخايل في عيني كأنه شعل تتلوى، فجزعت أشد الجزع، وحسبتها طرائق ممتدة لروحي تذهب بها إلى الجحيم. وماتت كل خواطري بعد ذلك إلا فكرة واحدة بقيت حية تأكل في قلبي أكل النار، وهي كيف تجرأت فوضعت بيني وبين الله حمقي. ويقولون إن أختي قد رأتني أتشحط في دمي فصاحت، وجاء الناس على صوتها، وكان فيهم طبيب، فبعد لأي ما استطاع حبس الدم، واحتال حيلته حتى أسف الجرح دواء وضمده، فجعلت أثوب نفسا بعد نفس، وراجعت قليلا قليلا، ثم طافت الحياة على عيني ففتحتهما، فإذا الأشياء تبدو لي وليس فيها حقائق ولا معان، كأنها تتخلق جديدة تحت بصري، وكأنها خارجة لساعتها من يد الله. وتماثلت شيئا بعد ساعات، فأحسست أن نفسي قد رجعت إلي ساخرة مني تقول: كيف رأيت عمل العقل أيها العاقل؟ وبدأت الحياة تتجدد، فأقسمت بيني وبين نفسي أن أجدد إيماني بالله، ولم أكد أفعل حتى أحسست أن قوة الوجود كلها مستقرة في روحي، وخيل إلي أني أنا وحدي القوي على هذه الأرض قوة جبالها وصخورها، على حين كان جسمي ممددا كالميت لا يتماسك من الضعف. فأيقنت حينئذ ما أعرفه قط من الدنيا ولم أشعر به قط في الحياة، ولم يأتني به علم ولا فكر، أيقنت أنها معجزة الإيمان الجديد الغض المتصل بالله لتوه كإيمان الأنبياء دون أن تلمسه شهوة أو تعترضه خاطرة أو تكدره ذرة واحدة من فكر أرضي دنس. قال المسيب ثم جلس المتحدث، وكان الناس في آخر كلامه كأنما غادروا الدنيا ساعة ورجعوا إليها على مثل حالته ومثل إيمانه، فسكت الإمام ولم يتكلم ليدع كل نفس تكلم صاحبها. قال المسيب بن رافع: وأطرق الناس قليلا بعد خبر أبي محمد البصري، إذ كان كل منهم قد جمع باله لما سمع، وأخذ يحدث في نفسه ويراجعها الرأي، وكان المجلس قد امتد بنا منذ العصر، وما يكاد النهار يشعرنا بإدباره، حتى اعترضت في شمسه الغبرة التي تعتريها إذا دنت أن تغرب، وكان إلى يساري فتى ريان الشباب حسن الصورة وضيء مشرق له هيئة وسمت، أقبل على الأيام وأقبلت الأيام عليه، فسمعني أطن على أذن مجاهد الأزدي، وكنت أعرفه شاعرا في كلامه وشاعرا في قلبه، فقلت له: إنه لم يبق من النهار يا مجاهد إلا مثل صبر المحب دنا له الموعد، ولم يبق من الشمس إلا مثل ما تتلفف صاحبته تأخذ عليها ثوبها وغلائلها، ولكن بعد أن تسقطها من هنا ومن هنا لترى جمال جسمها هنا وهنا. فاهتز الفتى لهذه الكلمات وسالت الرقة في أعطافه وقال: يا عم، أما ترى ما بقي من النهار كأنه وجه باك مسح دموعه وليس حوله إلا كآبة الزمن؟ قلت: كأن لك خبرا يا فتى، فإن كان شأنك مما نحن فيه فقصه علينا وعللنا به سائر الوقت إلى أن تجب الشمس، ولعلك طائر بنا طيرة فوق الدنيا. قال: فمه. قلت: فقوم فتتكلم فإني أرى لك لسانا وبيانا. قال: أو يحسن أن أتكلم في المسجد عن صرعة الحب وصريعه وعاشقة وعاشق؟ فبادر مجاهد فقال: ويحك يا فتى، لقد تحجرت واسعا، إن المؤمن ليصلي بين يدي الله وكتاب سيئاته في عنقه منشور مقروء، وهل أوقات الصلاة إلا ساعات قلبية لكل يوم من الزمن؟ تأتي الساعة مما قبلها كما تأتي توبة القلب مما عمل الجسم، إنما يتلقى المسجد من يدخله لساعته التي يدخله فيها، ولو أنه حاسبه عن أمس وأول منه وما خلا من قبل لطرده من العتبة. إن المسجد يا بني إنما يقول لداخله: ادخل في زمني ودع زمنك، وتعال إلي أيها الإنسان الأرضي، لتتحقق أن فيك حاسة من السماء، وجئني بقلبك وفكرك ليشعر ساعة أنهما في لا فيك. ولسنا الآن يا بني في متحدث كندي القوم يتطارحون فيه أخبارهم، بل نحن في مجلس عالم تكلمت فيه رقبة هذا ورقبة هذا بما سمعت، فقم أنت فاذكر علم قلبك وقص علينا خبر طيش الحب والشباب الذي يشبه الكلام فيه أن يكون كلاما عن الصعود إلى القمر والقبض من هناك على البر. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم خالد الذهبي، مع تحيات طارق عبد الله.